هذا أيها الإخوة هو الشريط 51 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. إذا كان يستطيع أن يزيل روائح من فمه مثلا ما يتلثم أو يضع مثلا روائح طيبة، هل نقول يجب عليه ذلك؟ إيه نعم يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب، يلزمه الجماعة، لأنه هو دفع للأذى، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت على الجماعة. ها؟ هل يهجره الجماعة أو إمام المسلمين؟ هل إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل هل تسقط الجماعة؟ ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين كما حصل لكعب بن مالك، هل يعذر بترك الجماعة؟ نعم لا، لا يترك الجماعة، يتركها أحيانا كما صلى الفجر في بيت من بيوتهم لما جاءه البشير. على كل حال بعض العلماء يقول إنه إذا تأذى بذلك، إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلف. أما إذا كان لا يتأذى، لأن بعض الناس ما يهمه هجره الناس أم لم يهجروه، فإنه لا يجوز أن يتخلف. إذا وجد الآمرون بالمعروف والنهوى عن المنكر واحد رجل في السوق وقال والجماعة واقفة وأنت في السوق لأجل إيش، وهو يقول عندنا عليه نخاف أن يزيغ في المسجد لأن النعود هنا كثيرة وبعض يأخذ من النعود يأخذ يحطهم تحت قدمي ويصلي، يعني ما محل في المسجد لا فيه، لا لا فيه يصلي ابن ولا حتى تحت قدميه عنده. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل خائف من ملازمة غريمه ومعه ما يفيه به، هل يعذر؟ لا يعذر. لماذا؟ لأنه عنده ما يفيه، يعني يمكنه أن يتخلص من الملازمة بوفاء غريمه. أحسنت. طيب إذا كان هناك ريح شديدة باردة يتأذى بها المصلي في النهار، ماذا تقول؟ يعذر. من أين أخذتها من كلام المؤلف؟ قوله ريح من كلام المؤلف. ما قال في الليلة المظلمة؟ لا أنا أقول من أين أخذت من كلام المؤلف؟ وكلامك خلاف كلام المؤلف. المؤلف كلامه أنه يخص هذه الليلة، في الليلة المظلمة، أما الليلة المقمرة فعلى كلامه أنه لا يعذر، وكذلك في النهار لا يعذر. طيب هل هناك قول آخر يا أحمد؟ ها؟ ولو في غير الليلة المظلمة، لماذا؟ ها؟ العلة الذية وقد حصلت. نعم، فلا فرق بين الليل والنهار. طيب رجل جائع وعنده طعام ليس ملكا له، فهل يعذر بترك الجماعة؟ لا. ليش؟ طيب وإذا لم يكن ملكا له ما يقدر يأكله؟ سليم. نعم. لا يقدر شرعا أن يأكله. نعم. أقول لا يقدر شرعا أن يأكله، وإن كان حسا يقدر يأكله. كما لو قدم الفطور والإنسان صائم فإنه لا يعذر بترك الجماعة، كذا؟ لأنه يصرني يشغل يشغل. لكن هذا إنسان مثلا قدم فطور من قبل صلاة العصر قدموه وبسطوه. يعني لا يعذر لأنه لا يمكن أن يتناوله. تمام. طيب إذا خاف يا آدم، إذا خاف من السلطان أن يحجزه، يعني أن السلطان يطلبه بغير حق، وخاف إن خرج إلى الصلاة أن يحبسه السلطان، فماذا تقول؟ ها؟ يعذر، يعني له أن يتخلف. طيب تخلف وقتا يعني ولو طال الزمن، صح. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد به المرض والسفر والخوف، هذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها ثلاثة: المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف. واختلاف الصلاة هيئة أو عددا بهذه الأعذار هي من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. طيب إذن صلاة أهل الأعذار المراد بهم المريض والمسافر والخائف، وتغيير الصلاة بهذه الأعذار مأخوذ من القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل لكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمثال هذه الأدلة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما. تلزم المريض بالفتح الصلاة قائما، لأن المفعول به مقدم، كقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني أنه يجوز تقديم المفعول به على الفاعل ولا ضرر. تلزم المريض الصلاة قائما. المريض من هو؟ هو الذي اعتلت صحته، الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. فإذن المرض اعتلال الصحة في البدن، أو اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليا أم جزئيا. وقول الصلاة تلزم الصلاة قائما، الصلاة قائما، المراد بأل هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة، وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم قائما، لا تلزم الإنسان لا مريضا ولا غير مريض قائما، إذ أنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إن كان لعذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر. فالمراد بالصلاة هنا الفريضة، فأل فيها للعهد الذهني، لأنه من المعلوم عند كل طالب علم أن التي يلزم بها القيام هي صلاة الفرض. قائما، قوله قائما أي على ساقه، قائما على ساقه، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكع، لو كان مثل الراكع، أو كان معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود أو على إنسان، المهم متى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. الذي يكون كالراكع مثل لو كان في مرض، لو كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما، فهنا يصلي ولو كراكع. الذي يعتمد كشخص ضعيف ليس عنده قوة لا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على عصا، معتمدا على جدار كذلك، على عمود، على إنسان، ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، فإن هذا لا يجزئ ما دام قادرا على القيام بلا اعتماد، لأن الذي يقوم معتمدا على شيء اعتمادا كاملا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام. لكن لو فرضنا أن شخصا يقول أنا إما أن أقوم معتمدا وإما أن أجلس، أما أن أقوم بلا اعتماد فلا أستطيع، ماذا نقول له؟ نقول قم معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان. ولهذا قال قائما وأطلق، فإن لم يستطع فقاعدا. إن لم يستطع يعني إن لم يكن في طوعه القيام، وذلك بأن يعجز عنه، فإنه يصلي قاعدا، يصلي قاعدا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الدليلان الأولان عامان والثاني الثالث خاص في نفس الصلاة. وقوله فإن لم تستطع في الحديث، وقوله هنا فإن لم يستطع، ظاهره أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود. ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام مشقة غير محتملة، يعني بحيث يكون كالقائم على الجمر، فإنه يسقط عنه القيام، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر ويدع الصوم، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا. ولكن المشقة هل هي منضبطة أو لا؟ لأن بعض الناس قد يكون أحيانا في تعب وسهر فيشق عليه القيام، نقول المشقة الضابط فيها ما زال به الخشوع، ما زال به الخشوع، فهذه مشقة. وش معنى الخشوع؟ يعني حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام، فيصلي قاعدا، يصلي قاعدا. ومثل ذلك الخائف، فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه، فهنا نقول له أن يصلي جالسا لإزالة الخوف. ويدل لهذا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود فكذلك القيام، إذا كان خائفا من القيام فله أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فقاعدا. ولكن كيف يقعد؟ يقعد متربعا، متربعا كمثل جلوسه هكذا، كمثل جلوسه هذا متربعا. وسمي متربعا لظهور أربعة الأعضاء في هذا الجلوس، لأن الساق والفخذ والساق والفخذ كلها بائنة ظاهرة، فلهذا تسمى هذه الصفة من الجلوس التربع، لأن الافتراش يختفي الساق بالفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة متربعا. وهل التربع واجب؟ لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشا فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين كيفية قعوده. فإذا قال الإنسان هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا؟ فالجواب نعم، قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهذا دليل. ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش، وأنتم تعرفون أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول رب اغفر لي وارحمني، فلذلك كان التربع فيه أولى. ومن أجل فائدة أخرى، وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدلا عن القيام. طيب، في حال القيام يكون متربعا، في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، والصحيح أنه يكون متربعا، لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه فهو قائم وليس فيه إلا حناء الظهر، فنقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، يركع وهو متربع، هذا هو الصحيح في هذا المسألة. فإن لم يستطع فقاعدا. إذا قاعدا نقول كيفيته، كيفية القعود أن يكون متربعا. نعم. فإن عجز فعلى جنبه. هنا قال فإن عجز، وفي الأول قال فإن لم يستطع، ولا فرق بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير. فإن عجز فعلى جنبه، أي الجنبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يبين أي الجنبين يكون عليه، فنقول هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل، لأن كثيرا من المرضى ولا سيما المرضى بذات الجنب يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، وحينئذ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقام مقام رخصة ومقام سهولة. فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، إن تساوى الجنبان فالأيمن أفضل، لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للنائم أن ينام على الجنب الأيمن، ولأنه يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، فإذا على جنبه نقول ويفعل ما هو إيش أيسر وأسهل له. فإن لم فإن تساوى فالجنب الأيمن أفضل. قال المؤلف: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إن صلى أي المريض مستلقيا يعني على ظهره ورجلاه إلى القبلة صح، أي صح هذا الفعل يعني مع قدرته على الجنب، مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. وتعرفون هذه الصورة، ها؟ إذا صلى مستلقيا ورجاه القبلة أين يكون رأسه؟ إلى عكس القبلة، إلى عكس القبلة، إلى الشرق إن كانت القبلة غربا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقا. على كل حال أنه إلى عكس القبلة، يكون رأس إلى عكس القبلة والرجل إلى القبلة. قالوا لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، لأن هذا الرجل لو قام، لو قام أين تكون القبلة؟ تكون أمامه، فلهذا يكون مستلقا ورجاه إلى القبلة. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح مع القدرة على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهي أقرب إلى الاستقبال. وهذا القول هو الراجح، أنه لا تصح الصلاة مستلقيا إذا كان قادرا على الصلاة على الجنب الأيمن، لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ولأن المريض يكون فيه مستقبلا للقبلة بخلاف الاستلقاء. طيب، إن صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة لا تصح، لأنه لو قام لكان مستدبرا للقبلة. طيب، لو صلى مستلقا ورجلاه إلى يسار القبلة أو إلى يمين القبلة كذلك أيضا لا تصح، لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، وفي هذه الصورة الثلاث لا تصح صلاته. إن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. هذا القيام، فصار القيام أولا يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فهي المرتبة الرابعة على القول الراجح. أما على كلام المؤلف فإن المرتبة الرابعة في مرتبة على الجنب، يعني في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة. بقي علينا الركوع والسجود، الركوع والسجود والقعود. نقول يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، واضح. الركوع والسجود قال المؤلف: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومي يعني المريض المصلي جالسا يومئ في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عجز عن السجود، أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد. طيب والذي يصلي على الجنب لا يستطيع سواه، هذا عاجز عن الركوع وعن السجود. طيب نفرض أنه يصلي قاعدا، نقول عند الركوع تومي. تومي بماذا؟ تومي برأسك، ولكن لا بد من انحناء، لا بد من انحناء بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبته أدنى مقابلة، وتتمتها أن يقابلها مقابلة تامة. معلوم؟ ها؟ طيب الآن هو يصلي قاعدا لا بد يقول هكذا، يعني وجهه يقابل ما وراء ركبتيه أدنى مقابلة تتمتها الكمال، يعني يمتد قليلا من أجل أن تتم المقابلة، لأن الراكع هكذا في حال الركوع يكون وجهه من بين يديه، فكذلك هذا. طيب في السجود نقول إذا كان يستطيع أن يسجد وهو جالس الآن، إذا كان يستطيع أن يسجد وجب أن يسجد، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يستطع أومع بالسجود، مثل أن يكون المرض في عينه وقد قيل له لا تسجد، أو يكون المرض في رأسه وإذا نزل رأسه اشتد الوجع وقلق به، نقول هنا لا تسجد، تومي بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال في من كان قادرا، فإن الساجد يكون على الأرض والراكع فوق. طيب يومي بالركوع والسجود ويخفضه عن الركوع، هذا إذا كان جالسا. إذا كان مضطجعا على الجنب فإنه يومي بالركوع والسجود، ولكن كيف الإيماء؟ هل هو إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟ أما فهمت الآن هو على الجنب، هل يومي يقول كذا يعني إلى الأرض، أو يومي كذا إلى الصدر؟ ها؟ الظاهر أنه إلى الصدر، الظاهر أنه إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات، فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة، فيومي في حال الاضطجاع إلى صدره، يعني يومي قليلا بالركوع ويومي أكثر في السجود. طيب فإن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه، لا يستطيع أن يحرك رأسه، يقول المؤلف فإن عجز أومأ بعينه. إن عجز يعني صار لا يستطيع أن يومي بالرأس فيومي بالعين، بالعين يعني إذا أراد يركع أغمض عينه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضها أكثر. طيب الدليل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يستطع أومأ بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال. وبعضهم قال إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، فهذان قولان. القول الأول بل ثلاث أقوال، إذا عجز عن الإيماء بالرأس، القول الأول لومي بعينه، القول الثاني تسقط عنه الأفعال وتبقى عليه الأقوال. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا. والأخير اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه إذا عجز عن المرتبة الثالثة وهي الإيماء فإنه تسقط عنه الصلاة. طيب، والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. لماذا؟ لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فنقول صل كبر واقرأ وانوي الركوع وسبح، إذا نويت الركوع فسبح تسبيح الركوع، وانوي السجود إذا نويت السجود فسبح تسبيح السجود، لأن هذه هي القاعدة، مقتضى القواعد الشرعية، اتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع؟ سقطت عنه الأقوال والأفعال وبقيت النية، بقيت النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا هو القول الراجح أيضا. لماذا؟ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بقيت النية. ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليك قد يكون فيه سبب لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصلي ربما ينسى الله عز وجل، فكون نشعره بأن هناك صلاة لا بد أن تقوم بها ولو بالنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليك. وهذا أيضا مقتضى القاعدة، لأن الصلاة نية وأقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية. ولهذا كان المذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فإن الصلاة واجبة بما يقدر عليه منها. طيب، بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما بالأصبع فينصبون الأصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الأصبع هكذا، وحال السجود يسجد انضم. نعم، هذا قياس. قالوا إن أنه لما عجز بالكل لازمه بالبعض، والأصبع بعض من الإنسان. نعم، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الأصبع. طيب، والسباحة أولى، لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعاء الله، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة أو السباحة هي المكلفة بأن تصلي. فما رأيكم في هذا القياس؟ نعم، هذا قياس لا أصل له، لم تأتي به السنة ولم يقله أهل العلم، ولكن سبحان الله مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فيما نعلم مشهور عند العامة. يقول فلان والله مريض جدا جدا يصلي بأصبع. نعم، كناية عن عجزه، ولكن نقول ما دامت السنة لم ترد به ولم يتقدم بقوله أحد من العلماء فإنه يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له، لأن هذا لا أصل له. يعني الآن العين وهي محل خلاف بين العلماء، سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي به، فكيف بالأصبع الذي لم ترد به السنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم؟ طيب أصبر، ما بعد له وقت، لا له وقت باقي، عندي ساعة تعلم. نعم. طيب إذن هذه هي صلاة المريض، هذه هي صلاة المريض، وهو النوع الأول من الأعذار. طيب ما رأيكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعة لكن في بعض القيام يستطيع، يعني مع أن يستطيع أنه يقف في نصف القراءة، في نصف القراءة، فهل نقول ابتدئ الصلاة قاعدا ثم إذا قاربت الركوع فقم، أو نقول ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس؟ الثاني الأول، هو هذا استطاعت، يقول ما أستطيع كل القيام، فإما نبدأها قائما ثم أجلس عند المشق، أو أبدأ جالسا ثم أقوم إذا قاربت الركوع. طيب ما خلف. نعم. قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لليل. أي وش قال؟ كان يجلس. نعم. ثم إذا وصل للركوع قام فركع. أي نعم. إذا نظرنا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، أنه كان لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يقوم الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام ثم ركع، ثم قرأ وركع. فإذا نظرنا إلى هذا قلنا السنة أن تبتديها قاعدا ثم تقوم. وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن، قلنا نبدأ بالركن أولا ثم إذا شق عليك فاجلس على القاعدة، ونقول أيضا إنه ربما تظن أنه يشق عليك ثم لا يشق، تعان على هذا، ربما تتمكن من قراءة الفاتحة وتركع وإن لم تقرأ ما بعدها من السور. نعم. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يجلس، صلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ومن نظر إلى أن القيام ركن وأن الأولى أن نبدأ بالركن فإذا عجزنا عنه جلسنا، وتحتاج إلى تحليل وإلى نظر في خلاف العلماء فيها. نعم. لا لا، المغمى عليه ما عنده عقل. نعم. إيه الصحيح أنه لا يقضي. نعم. ما هو المانع من الشيخ من تقديم وأوما الفرق؟ إيش؟ العمل في هذا الفرق. نعم. خاصة وقد جاء حديث وإن كان فيه ما فيه. نعم. مقدم مثلا على قومنا وعلى. لا، ما دام الرسول لم يبين ذلك لعمران بن حصين مع دعاء الحاجة إليه في الحديث الصحيح، يكون هذا دين على أنه ليس بمشروع. لا، ما يقدم، يقال مدام ما جاءت به السنة الصحيحة فلا نشرع في دين الله إلا ما علمنا أنه ثابت. نعم نعم، إيه ثابت الضعف، هو لو كان فيه، لو كان حسنا لكان مقبولا يعمل به. نعم. أيهما أفضل للمريض؟ ها؟ أيهما أفضل للمريض؟ إذا كان يشق عليه القيام أن يقوم أو أنه يجلس أخذ الرخصة؟ أما إذا كان يشق مشقة محتملة فالأفضل أن يقوم، بل قد يجب عليه أن يقوم، لكن إذا كان يشق عليه مشقة متعبة لكن يقول أنا راض بالتعب فالأفضل أن يأخذ بالرخصة. نعم. ايش؟ يستطيع ان يتحمل بعض القيام، عشان ذكرنا بعد النبي لا، هو الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض إلا بدليل. على كل هذه المسألة قلت لكم تحتاج إلى نظر فيها كلام العلماء، أقول لا بد من نظر كلام العلماء. نعم. نبحث فيها إن شاء الله. نعم. إذا قال قائل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا مخصوص بصفة صلاته متوجها، ونقول غير هذا لا يجوز لأنه ليس هناك دليل، ماذا نقول؟ نقول إن قوله صلي قاعدا في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل على أنه ليس بواجب، ولا كل أحد يرى فعله، ما كل أحد يرى فعله. نعم. وهو قادر، هذا ما أصله لو قرأ حرفا منها وهو جالس ما تصل. بعد ما نهض من السجود هذا لا تصح صلاته، لا تصح قراءة الفاتحة، لا تصح قراءة الفاتحة. واعلم أن النهوض ليس فيه إلا التكبير فقط، ما فيه إلا التكبير، كبر، وإذا قدر أنه انتهيت من التكبير قبل أن تستتم قائما فليس فيه ذكر. نعم. شاكر. يأخذون فترة طويلة لما يقوم بالسجود إلى القيام، ولو بدأ الفاتح بعد ما قام ما لحق الإمام. يقول أن نبدأ خلال هذا الكيس بتاعنا كام عليه. وش رأيهم في هذا؟ عذر. هذا عذر، هذا عذر، ومتابعة الإمام أهم من القيام، لأن القيام يسقط لأجل متابعة الإمام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ما استطيع العذر، تعرف، نسأل الله أن يبقيك حيا حتى تصل إلى هذا الحال. نعم. نعم. إذا كان إيش؟ المريض على فراش. نعم. ولا يستطيع أن يتوضأ مثلاً، وعلى مثلاً ملابسه نجاسة، وإذا مثلاً يعني وضيع يعني غسل تضرر بالماء، ماذا يفعل؟ هل قرأت القرآن؟ يعني كيف يصل؟ أسألك هل قرأت القرآن؟ وش قرأت من القرآن؟ قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، بعدما ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه قواعد عامة ينبغي لطالب العلم أن يعتنقها، لأن الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحمد لله الله يسر لنا. نعم. مرتفع يعني شيء مرتفع كالكرسي. الصلاة متربعا أفضل، لأن الجالس على الكرسي ما قام. نعم. شيخ بالنسبة لما ذكرتم شيخ أنها إذا علم عن الأقوال والفعال تلزمه النية، حمك الله. نعم. بالنسبة للذي إذا سقط عن أو عجز عن الأقوال والفعال تلزمه النية. نعم. شيخ طيب قول الرجل أو الصحابي للرجل اقرأها أي الفاتحة في نفسك يا فارسي. نعم. طيب هل تلزمه مع النية هذه قراءة في النفس؟ يعني لأن الخرس هذا مثلا يكون طارئ. نعم. ولو قديم يعني. نعم. إيه، ولا بد النية، لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه. كل الصلاة بنية. لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه. ينوي مثلا أن كبر، ينوي قراءة الفاتحة وهكذا. والذي قال هذا أبو هريرة رضي الله عنه. تعتبر قراءة يا شيخ. تعتبر، ما هي قراءة، لكن هي هو يريد أن يقرأ بنفسك، يعني لا تجهر بها. هنا. إذا كان على الجنب ووجهه ورجله إلى أيمن، يعني رجله إلى أيمن. إذا كان على الجنب الأيمن فرجله بالنسبة لنا يعني في المنطقة هذه. إذا كان لا، إذا كان على جنب فرجله إلى الجنوب. إيه لا لا، الاستلقاء غير. الله أكبر. على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عجز أو ما بعينيه فانقدر أو عجز في أثنائه انتقل إلى آخر، وانقدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام للمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي لوحد الله للمرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم أهل الأعذار؟ هنا اللي جنبك، اللي جنبك ثلاثة. من هم؟ الخائف والمريض والمسافر. أحسنت. طيب، ما حكم أو ما الواجب على المريض في صلاته؟ الأخ. إيه نعم، أنت اللي رفعت يدك. يصلي بقدر ما يستطيع. كيف يصلي بقدر ما يستطيع؟ نعم، فعلى جنبه. أحسنت. طيب، هل هناك دليل؟ لا. أي نعم. نعم. طيب، وهل يمكن أن يفهم هذا من القرآن؟ نعم. هنا في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟ هنا في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟ وش نوعه؟ هل هو عام ولا خاص؟ أنت إيه؟ هذا عام. وماذا تقول عن دليل عن حديث عمران؟ خاص. طيب، إذن معناه ممكن نستدل لما ذكره الأخ أنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدة فإن لم يستطع على الجنب بدليل عام وبدليل خاص. تمام. هل يكتفى يا عبد الله السماني، هل يكتفى بالدليل العام عن الخاص؟ كيف؟ وش المواضع؟ يعني مثلا اذا كان هناك دليل خاص ودليل عام، هل نكتفي بالعام عن الخاص؟ نكتفي به. طيب، إذا روى الحديث البخاري ومسلم ورواه غيرهما، هل نكتفي بغيرهما عنهما؟ طيب، هل يمكن الآن تعدل عن جوابك الأول ولا لا؟ نعم. المهم، هل إذا وجد في لحكم المسألة دليلا خاص وعام، هل نكتفي بالعام عن الخاص؟ ما نكتفي، يعني الأولى أن نستدل بالخاص، لأنه يحتمل أن يأتي إنسان ويقول هذا عام قد لا يشمل جميع الأفراد، ربما لا يشمل جميع أفراده، فإذا جاءنا الدليل الخاص لم يمكن لأحد أن يدعي أنه لا يختص بهذا الدليل أو بهذا الحكم. واضح جماعة؟ ولكننا نأتي إذا قال قائل إذن لماذا تأتون بالدليل العام مع الاكتفاء بالدليل الخاص؟ نكون نأتي به من أجل أن نستفيد منه فائدة. هذا الدليل العام الأصل أن يستعمل في جميع أفراده، هذا الأصل. فإذا جاء الدليل العام وأدخلنا فردا من أفراده في حكمه، فادعى أحد أن هذا الفرد خارج عن العموم، فإن أقول له عليك الدليل. فإذا هذه الفائدة في أننا نأتي بالدليل العام وبالدليل الخاص. هل يكون يا سلام، هل يكون على الجنب الأيمن أو الأيسر؟ يكون على حسب ما يتيسر له. نعم، فإن استويا فالجنب الأيمن أفضل. طيب، ما الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم قال على الجنب الأيمن. لا الدليل على أنه يكون على أيهما شاء. لا الدليل على أنه يكون على أيهما شاء. لا يا أخي، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أطلق ولم يقيد، قال على جنب، فيشمل الأيمن والأيسر. لكن اخترنا الأيمن عند التساوي. نعم، لماذا؟ لا لأن رجحنا الأيمن. ليش؟ يعجبه التيامن، يعني يحب التيامن في كل شؤونه. ممكن نستدل بهذا الحديث، ونستدل أيضا بحديث آخر عبد الرحمن. أين أمر بالنوم على الجنب الأيمن؟ فدل هذا على أنه أفضل. طيب، رجل صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة يحيى. رجل صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة، لا تصح، ورجله إلى القبلة. سبحان الله، إذا استقبل القبلة برأسه لا يصح وبرجليه يصح؟ يعني عدلت عن الجواب الأول. سؤال، أعيد السؤال مرة ثانية. رجل صلى ورأسه إلى القبلة وهو مستلقي، صلى ورجلاه إلى القبلة، كيف هذا؟ لأنه إذا قعد وهو مستلقي ورجلاه إلى القبلة، نعم، فإنه متجها إلى القبلة. طيب، لكن لو قعد وهو ورأسه إلى القبلة كان مستدبرا للقبلة. صحيح يا جماعة؟ طيب، إذا صلى جالسا أو صلى مضطجعا فكيف يكون الركوع والسجود لورا؟ إذا صلى جالسا، أين الركوع والسجود؟ أولا يفضل صلاة يكون متربعا. لا نعم، دعني من التربع، يعني كيف يكون الركوع والسجود؟ يومي برأسه. يومي برأسه، ويجعل السجود الركوع، يجعل السجود أن يكون لا، يجعل السجود مثل الركوع ولا أخفض؟ لا، أخفض. أخفض من السجود، من الركوع، لأن هذه هيئة القائم، كذا ولا لا؟ طيب، إذا عجز عن الإماء بالرأس، خالد، يومي بعيني. كيف يومي بعيني؟ يغمض عينيه قليلا عند الركوع. لا، عينيه، هذا الصواب. نعم. ثم إذا سجد أغمض عينيه أكثر من أغمضهما عند الركوع. أحسنت. طيب، هل هناك دليل؟ زهير. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومي بطرفه. أمر المريض بأن يومي بطرفه. بطرفه. طيب، ما تقول في هذا الرأي وهذا الدليل أنت؟ هذا الرأي مرجوح. قول صحيح. نعم. قول صحيح إنه إذا. وماذا تقول في الدليل؟ الدليل ضعيف. الدليل ضعيف. ما رأيك لو كان الدليل قويا؟ هل يكون القول مرجوحا؟ يكون القول راجحا. صح. إذن القول مرجوح والدليل ضعيف. أحسنت. طيب. إذا عجز عن الإيماء بالرأس وقلنا بأنه لا يومي بالعين فهل يومي بالأصبع؟ لا الأصبع لا يومي. ليش؟ لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم. نعم لا يومي بأصبعه لأنه لم يرد به دليل ولم يقل به أحد من أهل العلم. والعبادات مبناها على التوقيف إذا وردت عن الشر وإلا فلا. طيب إذا عجز عن الإيماء ياسر قال تسقط الصلاة عن الاختيار شخص ثم المقال تسقط عن الأفعال تبقى الأقوال. طيب قال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء سقطت الصلاة لأن هذا أدنى ما ورد فيها. وقال بعض العلماء بل إذا عجز عن الأقوال عن الأفعال وجبت الأقوال وينوي الأفعال بقلبه يقول الله أكبر ناوين الركوع وهكذا. طيب إذا عجز عن الأقوال والأفعال الأخ تسقط الصلاة أو لا؟ ما تسقط؟ كيف؟ النية. يصلي بالنية؟ ينوي القيام وينوي القراءة وعند الركوع ينوي الركوع ويسبح تسبيح الركوع ما يقدر يسبح بالنية. بالنية. طيب هل عندك دليل على هذا القول؟ هل عندك دليل إذا قلت إن صار تعليل؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل اتق الله ما استطاع لا يستطيع أن يأتي بالأفعال ولا بالأقوال فيتق الله ما استطاع. طيب وهنا والصلاة مبنية على أقوال وأفعال ونية فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية. ولهذا قال العلماء لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا. هذه قاعدة مفيدة. أحسنت. نعم ما تقول يا هداية الله إذا صلى المريض قاعدا لعجزه عن القيام هل يكتب له أجر الصلاة قائما؟ إذا صلى المريض قاعدا لعجزه عن القيام فهل يكتب له أجر الصلاة قائما؟ نعم. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليس له وسع على القيام ما يخالف. إذن يسقط عنه القيام لكن لا ينال أجره كما سقطت الصلاة عن الحائض ولا تنال أجره. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقول كتب له يدل على أنه ما دام يعمل العمل سابقا فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب رجل قدر على القيام يا آدم في أول الركعة كان قادرا على القيام ولما ركع وأراد أن يقوم من الركوع عجز وقف ظهره حتى لا يكاد يعتدل ما تقول؟ يعني تم صلاته عن قد واستطاع يعني يسقط عن القيام في هذا الحال فيجلس. طيب يجلس كذا ولا يبقى راكعا؟ لا يعني حسب استطاعته مثلا ما هو يستطيع يجلس الان ويستطيع يبقى راكعا؟ لا يجلس. فهم سؤالي؟ رجل ركع فهو يصلي قائما وليس فيه بأس، فركع ولما ركع أصابته روماتيزم في ظهره وعجز لا يرتفع، فقال سمع الله لمن حمده الآن، كيف يقول؟ يقف يعني يبقى ركعا ولا يجلس؟ يجلس. الله أظن فيه معارض. أنت مهم من السؤال زين؟ طيب تقول لا يبقى راكع، يبقى راكع لأن صلاة المريض إذا استطاع القيام يقوم لأن ساقيه معتدلة بالقيام. إيه. إذن معناه ينوي القيام في هذا الحال، ينوي القيام كذا. ما تقولون؟ فيه رأيان، أحدهما رأي آدم وهو سمي أبيكم، والثاني رأي الأخ. نعم شيخ، لا يبتهر الركوع لأن الأعمال في الصلاة إنما هي توقفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع لم يقل راكعا، وإنما قال قاعدا فإن لم تستطع على جنب، فالثلاث هذه فقط يقف الإنسان عنده ولا يزيد نعم عليه. شيخ نقول له يجلس على أنه قائم ثم يرفع وهو جالس، يعني كأنه راكع وهو جالس ثم يرفع وهو جالس. لا ما على كل حال قاعدة الفقهاء تقتضي أن يكون يبقى راكعا بالنية، يبقى راكعا بالنية. نعم، ولهذا قالوا في لهم عبارة وينوي الركوع الأحدب الذي لا يمكنه، إنسان أحدب ينوي الركوع، وقالوا كفلك في العربية، فلك في العربية تصلح للواحد نعم والجمع، تصلح الواحد والجمع. قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك نعم وجرينا بهم، هذه جمع ولا مفرد؟ جمع، والمفرد كثير في القرآن، ذكر الفلك مفردا كثير. فهم يقولون هذا الإنسان ينوي القيام بالركوع بالنية، وينوي أيضا الركوع بالنية لأنه لا ليس له صفة قيام. نعم لا ما يجلس، لا ينوي القيام وهو راكع، ولهذا يجب عليه إذا كان يستطيع القيام راكعا أن يقوم ولو بصفة الركوع. نعم أدين هذا من القيام، هذا نوع من القيام، ولهذا نقول إن الركوع فعل أو صفة في القيام. نعم، رجل قدر على القيام دون الركوع، قدر على القيام دون الركوع ماذا يفعل؟ أين عملت؟ ها؟ صلي جالس، صلي جالس، نقول صلى الله عليه وسلم فإن لم تصبح فقائم، قادر على القيام دون الركوع، قادر على القيام الآن. سؤال السؤال، رجل قادر على القيام دون الركوع، يصلي قائما ثم ينوي الركوع ثم يجلس، ثم ينوي الركوع ثم يجلس. نعم. شو الجلوس وشو هذا؟ السجود واللي بس يجلس قبل. الظاهر ما فهمت السؤال، رجل قادر على القيام لكن لا يستطيع أن يحني ظهره، ما يستطيع يركع، فماذا يصنع؟ يصلي قائما. آه صلى قائما، والركوع ينوي ركوعه قائما، ينوي. نعم. طيب آخر واحد رفع يده، ها؟ يومي بالركوع، يومي بالركوع، يصلي قائما ويومي بالركوع، ما دليلك؟ طيب هو صلى قائما الآن، لكن ما دليلك على أنه يومي بالركوع؟ الآية فاتقوا الله ما استطعتم، صحيح؟ الحمد لله. طيب، إذا قدر على القعود دون السجود. أي نعم، إذا قدر على السجود، على القعود دون السجود، ينوي السجود، ينوي السجود نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب محمد، يوم كذلك بالسجود، يوم بالسجود، الدليل اتقوا الله ما استطعت. طيب وإذا قال كما قال الأخ ينوي واستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات، لا ينتقل إلى شيء إلا إذا كان ما قبله متعدد. وأيضا حديث إنما الأعمال، هذا الرجل ما عمل وهو قادر على الإيمان، أليس كذلك؟ طيب كيف ما أخذناه؟ الحمد لله أخذتموه بالفعل ما دام أجبتم عليه جواب صحيح. ما جاء في الحديث الشيخ لم تستطع فأومي إيمان؟ نعم جاء في الحديث لم تستطع فأومي إيمان. أي نعم. نعم نقرأ الآن. قرأت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما أو ما لا قرين هذه يا أخي سبحان الله. طيب ما خاف سمعنا وأطعنا. قال: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزا عنه انتقل إليه. مثاله: رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدا، رحمك الله، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطا، نقول له قم بناء على القاعدة: اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. بالعكس، عجز عن القيام، كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائما، ثم تعب فجلس، نقول لا بأس للآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم، وللحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. وهذا يشمل ما إذا كان العجز ابتداء أو طارئا. طيب، لكن ها هنا مسألة: لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوضه فهل يجزئه؟ ولو أتمها وهو عاجز عن القيام في حال هبوطه فهل يجزئه؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى: مريض يصلي قاعدا فلما وصل إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وجد من نفسه نشاطا فقام. في أثناء قيامه كان يقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. تعرفون المريض ما هو يقوم على بسرعة، يتكى على يديه ويتكلف القيام. في أثناء ذلك قرأ: اهدنا الصراط المستقيم. فهل تجزئه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: إنسان يصلي قائما قادرا على القيام، في أثناء القيام لما وصل: إياك نعبد وإياك نستعين، تعب فنزل، وفي أثناء نزوله قرأ: اهدنا الصراط المستقيم، هل تجزئه الصلاة؟ قال الفقهاء، انتبه، قال الفقهاء: أما في المسألة الأولى فلا تجزئه القراءة، في المسألة الأولى التي كان يصلي قاعدا ثم قدر فقام وفي أثناء القيام قرأ، قال لا تجزئه القراءة. لماذا؟ قالوا لأنه لما قدر على القيام صار القيام فرضا، والفاتحة يجب أن تكون أن تقرأ وهو قائم إذا كان قادرا على القيام، والآن قدر قرأها في حال إيش؟ في حال النهوض، في حال نهوضه، والنهوض دون القيام، النهوض دون القيام فلا تجزئه. شوف دقة الفقهاء رحمهم الله في المسألة الثانية، إذا طرأ عليه العجز في أثناء القيام ثم نزل وهو يقرأ تجزئه. لماذا؟ لأن حال الهبوط أعلى من حال القعود. أيما أقرب القيام، القاعد ولا اللي بين القيام والقعود؟ الذي بين القيام والقعود فحاله أعلى. لهذا قالوا لا تجزئ الفاتحة من أكملها حال قيامه، وتجزئ من أكملها حال نزوله. أفهمت هداية الله؟ هذا فرق دقيق، ولكن هذه المسألة عورضت، وقيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يشمل هذه الصورة، لأن الرجل الذي قدر في أثناء الجلوس على القيام نهوضه هذا هو غاية قدرته، نهوضه غاية قدرته، فإذا كان نهوضه غاية قدرته فقد قرأ الفاتحة في الحال التي هي قدرته فتجزئه، تجزئ، وهذا أقرب أنها تجزئ الفاتحة من أتمها حال نهوضه، لأن الرجل الآن شارع فيما يجب عليه، شارع فيما يجب عليه، فهذا الشروع ثابت بأمر الله، وإذا فعل أجزاء، وهذا أقرب. ولكن تفاديا لهذا الأمر نقول له إذا قدرت على القيام فاسكت لا تقرأ حتى تستتم قائما ثم كمل. أما في مسألة إذا عجز عن القيام وأتمها في حال الهبوط فهذا واضح أنه يجزئه، لأن حال الهبوط أعلى من حال الجلوس. يقول المؤلف رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. هذه تقع كثيرا، هو قادر على القيام لكن لا يستطيع الركوع، إما لمرض في ظهره، وإما لوجع في رأسه، وإما لعملية في عينه، أو لغير، المهم الأسباب كثيرة، هو قادر على القيام لكن لا يستطيع الركوع. نقول له صلي قائما وأومئ بالركوع قائما، والدليل فاتقوا الله ما استطعت. طيب يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يسجد، ماذا نقول؟ نقول اجلس وأومئ بالركوع، أومئ بالسجود، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يحتاج الإنسان إليه في الطائرة إذا كان السفر طويلا وحان وقت الصلاة، وليس في الطائرة مكان مخصوص للصلاة فإنه يصلي على الكرسي. يستطيع القيام أو لا؟ لا يستطيع، كيف ما يستطيع؟ لا يستطيع، ما في شك أنه يستطيع، ولا عندنا فيها أشكال، حتى عبد الوهاب يعرف أنه يستطيع. نعم يستطيع، أحيانا يستطيع بدون اعتماد إذا صار الطائرة يعني مستوية وراكت ما فيها مطاب، وإلا يتمسك بالكرسي اللي أمامه. طيب في الركوع يستطيع الركوع؟ ها؟ نعم يستطيع، لكن قد لا يتم الركوع تماما، لكن الإيمة يستطيع الإيمة فيومي بالركوع قدر ما يمكن. يستطيع السجود؟ ها؟ لا لا، الظاهر ما يستطيع حسب الطائرات اللي احنا نعرف. أنا أقول على الكرسي، الله يهديه، هو يصلي على الكرسي الآن، ما في ممرات ولا في مكانات، هو لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يسجد. ماذا نقول؟ اجلس على الكرسي ثم تومي إيماء بالسجود، تومي إيماء بالسجود. كل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، اتقوا الله ما استطعتم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر يا عبد الله، معنى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. طيب والقاعدة، فمن لم يقدر على الركوع أو ما به قائما، ومن لم يقدر على السجود أو ما به جالسا. طيب في مسألة ذكرها المؤلف، لكن نذكر قبلها أيضا مسألة أخرى. لو كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط لأن فيها جروحا لا يتمكن أن يمس بها الأرض، لكن يقدر باليدين بالركبتين، فماذا يصنع؟ هنا ناخذ القاعدة، اتقوا الله ما استطعتم، يضع يديه على الأرض ويدنو من الأرض بقدر استطاعته، يدنو من الأرض بقدر استطاعته لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قول من قال من العلماء إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب. بعض العلماء يقول إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيرها، لكن هذا قول خلاف الصواب، لأننا إذا طبقنا الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم كانت دالة على أنه يجب أن يسجد على الأرض ما استطاع من أعضائه، أن يسجد على الأرض بما استطاع من أعضائه. وإذا كان يستطيع أن يسجد على الكفين وجب. نعم لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يسجد أبدا، يعني ما يستطيع أن يظهره إطلاقا، حينئذ ما نقول لازمك أنك تضع يديك على الأرض. يعني مثلا فرض انه ما يستطيع، اللي يقول هكذا هكذا ما يستطيع اكثر من كذا، هذا ما لا نقول يلزمك ان تضع يديك على الارض، لانه لا فائده من هذا، بل ربما يكون هذا شبه اقعاء. انما لو كان يستطيع يدنو من الارض حتى يكون كهيئه الساجد، فهنا يجب عليه ايش؟ ان يسجد، يجب عليه ان يسجد ويقرب جبهته من الارض ما استطاع. المسألة الثانية ذكر الشارح رجل مريض يقول إن ذهبت إلى المسجد لم أستطع القيام، لأني أصل إلى المسجد وأنا تعبان ولا أستطيع القيام، وإن صليت في بيتي صليت قائما، صليت قائما لأن ما عندي تعب ولا مشقة. وأيضا الجماعة ربما يطول الإمام تطويلا يشق علي، وفي بيتي أنا أصلي كما شئت، فهل نقول يجب عليك أن تذهب إلى المسجد ثم تصلي ما استطعت، أو نقول يجب عليك أن تصلي في بيتك لأن القيام ركن وصلاة الجماعة واجبة، أو نقول تخير لأنه تعارض واجبان، لأنه تعارض واجبان فأنت مخير. هذه ثلاثة احتمالات. الثاني إيش يخير؟ طيب شوف، يجب أن يذهب إلى المسجد، من يقول بهذا؟ طيب يجب أن يصلي في بيته قائما أكثر، هذا لا أكثر يخير هذا المرة ما عندنا إلا اثنين وثلاثة. طيب ما يخالف. من العلماء من قال إنه يخير لتعارض الواجبين، واجب الجماعة وواجب القيام، ومنهم من قال يقدم القيام لأن القيام ركن بالاتفاق، وصلاة الجماعة أولا في خلاف في وجوبها، والثاني إذا وجبت هل هي فرض كفاية أو فرض عين، والثالث إذا كانت فرض عين فهل هي واجبة في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بتركها بلا عذر، أو واجبة للصلاة تصح الصلاة بدونها مع الإثم. لكن القيام ركن ما في إشكال، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عرفتم يا جماعة؟ طيب. ومنهم من قال يجب أن يحضر إلى المسجد ثم يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى جالسا، لأنه مأمور بإجابة النداء، وإجابة والنداء سابق على الصلاة سابق، فيبدأ بالسابق ويرتب إذا وصل إلى المسجد، فإن قدر صلى قائما وإلا فلا. وأيضا ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام. عرفتم؟ أما الذين قالوا بالتخيير فقالوا لأنه تعارض عندنا واجبان فليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر فيخير. والذي أميل إليه وليس الميل الكبير هو أنه يجب عليه حضور المسجد، حضور المسجد. ويدل لذلك حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني معناه أنه ماسكوا اثنين يمشون به شوي شوي يهادون كما يهادى الصبي حتى يقام في الصف. ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام، لا يقدر على القيام وحده. فالذي أنا أرجحه وليس الترجيح الكبير هو أنه يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. نعم. لو قال قائل أن القيام فرض ليس بركن، والأوامر التي جاءت إنما هي للذكر، على إيش؟ الأوامر التي جاءت صلي قائما وقوموا لله قانتين أوامر للذكر، واللي صرفها للنافلة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قاعدة صلى قاعدة في النافلة، ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة. أي نعم، إلا بدليل، بدليل. نعم، الدليل يقول قال لعمران حسن صلي قائمة فإن لم تستطع، ترتيب لابس ثبوت الفضل الكامل. لا لا، إن لم تستطع واضح، إن لم تستطع واضح أنه لا بد أنه بالترتيب، مثل ما قلنا في في خصال الكفار فتيل رقبة فمن لم يجد هذا على نصف أجر القائم. لا، هذا في النفل. إيه، أثبت له نصف الأجر. إيه، هذا في النفل. لأن النفل لا يجب فيه القيام، من أجل ترغيب الناس بالنفل وألا يعني يستثقلوه ويشق عليهم رخص لهم، مثل ما رخص في الصلاة في النفل في الصلاة على الراحلة من أجل يخف عليهم ولا يشق عليهم. ولا في قول الشيخ أبدا أن القيام ليس بركن، لا لا أعرف في هذا قول. نعم أنت. شيخ حصل الله عنك، طيب في الحديث الرأي يؤتى الرجل هذا فيه بين الرجلين، الظاهر حتى أنه لو بقي في بيته ما يستطيع أن يقوم يصلي جالس. إيه نعم. طيب يعني الله أعلم، ما ندري، ما نعلم، البيت مسكوت عنه. نعم أحمد. صلاة ها؟ صلاة القائم من أنه في السجود يجلس ويوم. لأنه لو سجل ما صار على هيئة الساجد، وحتى ما ورد عن بعض السلف أنهم يجتمعون على الذين أمامهم ورد عن غيرهم خلافا، ولهذا كان أقرب الأقوال في الزحمة أن لا يسجد على ظهر إنسان، أن يبقى حتى يعني يزول الزحام يقوم الناس ويسجد بعد ذلك أو يومي إيمان. أما السجود على ظهر إنسان فقد سبق لنا أن قلنا في هذا محذور، بل محاذير متعددة هنا. نعم. قد يدل وقد لا يدل، لأن الرسول إنما خرج من أجل الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا خرج بعد أن أقيمت الصلاة، لم يقل لهم إن انتظروني حتى آتي وسأتي، لكن ظاهر عليه الصلاة والسلام وجد خفة وأراد أن يطيب قلوب الصحابة فخرج. نعم. هناك ما يقوم يقول حضور المسجد، ها؟ هناك ما يقوم يقول حضور المسجد واجب. نعم. أوجب من صادق في ذلك، أن ذلك مشاركة المسلمين في المسجد، مشاركة المسلمين في هذه الأعمال. نعم. وهناك كذلك قد يكون فيه تعليم لهذا. لا شك ان يعني مصالح المسجد كثيره، لكن الذي قالوا بان يقدم البيت يقول ان هذا ركن بالاتفاق، حضور الجماعه ليس واجبا بالاتفاق، لكن كما قلنا لكم ان الدعوه للجماعه السابقه فيجيب الدعوه، ثم ان قدر على ما ياتي بعد ذلك فعل، والا فهو معذور. نعم. النيه الصلاه في الشارع علينا كل وقت، وش دليل شيخ الإسلام أنها مسقط الصلاة إذا ما استطاع أن يوم الله؟ دليل رحمه الله يقول لأن الصلاة، لأن الصلاة أفعال وأقوال لا بد من تحقق هذه، فإذا عجز عن الفعل وعن القول صارت كسائر الواجبات تسقط. قال رحمه الله تعالى: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائمة وسجود قاعدة، ولمريض الصلاة مسترقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر في صلاة حضر أو في سفر. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل جاسم لرجل قدر على القيام دون الركوع؟ نعم. ماذا يصنع؟ هنا يومئ واقف قدر على القيام دون الركوع. يصلي قائما او قاعدا؟ يصلي قائما ويومئ بالركوع. طيب وإن عجز عن السجود؟ يومي بالسجود وهو قاعد. طيب هل لديك دليل على هذا؟ نعم. ما هو؟ قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا استطاع استطعتم أنه القيام دون الركوع. أين استطعت القيام دون الركوع؟ فيصلي قائما ويومي بالركوع لأن الإماء بدل عن الركوع، وكذلك نقول في السجود. طيب إذا قدر على القيام بعد عجزه عنه، أين؟ ها؟ على القيام بعد عجزه عنه يقوم ولو في أثناء الركعة؟ أقول ولو في أثناء الركعة، يعني لما قرأ نصف الفاتحة وهو قاعد رأى من نفسه خفة ونشاطا، فهل يلزمه أن يقوم أو لا؟ يلزمه. هل عندك دليل؟ لا، قالوا ما هي دليل؟ كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. لأن هذا تعليل وهنا الدليل. عبد الملك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا استطاع القيام، وهذا استطاع القيام فوجب عليه أن يقوم. طيب ومن القرآن؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقوموا لله قانتين. أي نعم. إذن فهمنا الكلام. أنا قلت لك إن كلام العلماء يستدل له لا ولا يستدل به. وش معنى العبارة هذه؟ يعني معناه لو قال لنا قائل قال العالم الفلاني كذا، نقول له أين الدليل؟ نعم، فهو يستدل له ولا يستدل به، لكنه يستأنس به، لا شك، لا شك أنه يستأنس به. طيب، ذكرنا أن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع القيام في جميع الركعة فهل يجلس فإذا أراد أن يركع يقوم، أو يصلي قائما فإذا عجز قعد؟ نعم، يصلي قاعدا. نعم. فإذا أراد أن يركع أو إذا قرأ أو بقي شيء، أو إذا يصلي قاعدا ثم إذا بقي شيء من إذا بقي شيء من قراءته يقوم. إذا بقي عليه ما يستطيع أن ما يقدر عليه. ها؟ يستطيع أن يقوم. أي نعم. طيب سلامة. يصلي قاعدا. يعني فإذا تعب وعجز جلس. طيب محمد، نحن قلنا إذا نظرنا إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فإنه يبدأها جالسا ثم يقوم، فقلنا إذا نظرنا إلى ذلك فإننا نقول له أن يبدأ جالسا، أما إذا نظرنا إلى أصل الأمر فنقول إنه يقوم ثم يجلس إذا عجز عن القيام، لأنه كان حال دخوله في الصلاة قادرا على القيام، وربما يظن أنه يعجز ثم يعينه الله ويقوم. عرفتم؟ الواقع أننا أنا يعني طلبتها في كتب فقهاء الحنابلة ما وجدت، والمسألة محتملة وما تزال قيد البحث، وأنتم أيضا ابحثوا في كتب العلماء الآخرين. هل يلزمه أن يبتدئ الصلاة قائما فإذا عجز جلس، أو يبتدئها جالسا وهو قادر على القيام قادر أن يقوم، ثم إذا أراد الركوع قام؟ السورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركع ركوعا تاما فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومي بالركوع فلا يستطيعه. فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق، وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلا فتختلف. وإن كان قد يقول قائل نعم هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، القيام فيها أفضل. فعلى كل حال لم تتبين لي بيان واضح. كل واحد من الصورتين، كل واحد من الصورتين لها ما يرجحها. أيها الإخوة في الله، نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح،